الوسائل المعينة على ضبط النفس. طبعا نحتاج إلى علم شرعي، ونحتاج إلى تحكيم الشرع نفسه، ونحتاج إلى تدريب اللي هو نسميه مجاهدة، ممكن إداريا يسمى تدريب، وشرعا يسمى مجاهدة، وقهر النفس والتدرج معها. كذلك من يتصبر يصبره الله، يعني في نوع من مراقمة النفس لو فعلناه سنصل إلى النتيجة. مما يعين على ضبط النفس النظر في العواقب، سواء العواقب الطيبة إذا ضبطنا انفعالاتنا، أو العواقب الوخيمة إذا فلتنا أنفسنا ما ضبطناها. وله الأجر يعني بإذن الله. نعم، وفي حركات معينة، يعني مثلا الغضب ما جاءت الشريعة أنه إذا كان قائما يقعد، إذا كان قاعدا يضطجع، يعني إذا جاء الغضب. نعم. ولما يعني واحد يعني كسر لأبي ذر يعني السقاء، البئر الذي كان يخرج منه السقاء، كسر له يعني حطم له البئر بما عليه من من من ماكينة استخراج، يعني طريقة استخراج الماء، كان قائما فقعد أبو ذر، بعدين اضطجع، قالوا إيش مالك أنت كنت قائم وقعدت بعدين اضطجعت؟ أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. هذه إجراءات حرج. الآن يقولون خذ نفس عميق وأغلق عينيك واسترخي، ماشي قد تساعد، لكن ترى الأشياء اللي في الشرع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد يقعد إذا كان قائما. كذلك موضوع الصمت، قال ابن حبان لو كان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصمت. الصمت هذا شيء. وبعدين عند الأدعية اهدني الأحسن الأخلاق، لا يهدني أحسنها إلا أن تصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلم والأناة والصبر والحكمة والرفق.